بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده حمدا يفضل كل حمد كفضل الله على خلقه، والصلاة والسلام على أفضل خلقه محمد وآله وصحبه ومن تبع سنته وسار على نهجه. أما بعد، فمكتبة الإبانة السمية بجدة تقدم لكم فتاوى لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجلس القضاء الأعلى. ورقم هذا الشريط هو 4 × 13 و400. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط. سائل يقول: فضيلة الشيخ، أريد صيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وأريد الحج إن شاء الله، هل يمكن الجمع بين ذلك بدون كراهية؟ أرى لك أن لا تصوم يوم عرفة، تصوم 8 أيام الأول. وأما صيام عرفة فالسنة أن لا تصوم، بل ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يجوز صومه إلا لمن كان متمتعا أو قارنا ولا مال له، فصامه تبعا ليومين سابقين لتكمل 3 أيام. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع. فإذا أردت أن تحج فصوم 8 الأول وأفطر يوم عرفة من أجل توافق سنة رسول الله، فإن موافقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم أجرا وأحرى بتكثير الثواب. سائل يقول: أحيانا إذا كنت مع صديق لي واحتجت إلى 10 ريال منه السلف لا أستطيع ردها له لما يترتب على ذلك من زعله، فما الحكم في ذلك؟ إذا كان يغضب إن رددتها فلا حرج عليك، لأن الأمور مبنية على التسامح، فما دامت نفسه سامحة بذلك وطيبة به فلا حرج عليك. إلا أن الأولى بالإنسان أن يحرص غاية الحرص أن يستغني عن الآخرين، لكن إذا احتاج إلى اقتراض من صديقه وأقرضه ورفض استرداده ولم يكن هذا الرفض ليمنعه من الاستقرار في المستقبل فلا حرج عليه إن شاء الله. سائل يقول: ما هي كفارة من يقول لصديقه والله تأخذ هذا المال ولا يأخذ؟ إذا رفض أن يأخذه وحنثه فليكفر كفارة يمين هو، لكن يحرص الإنسان على تجنب الأيمان إلا عند الضرورة. سائل يقول: ما معنى تفسير هذه الآية؟ قال الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هذه اختلف أهل العلم، هل هي من آيات الصفات أو أن المقصود بها غير ذلك. ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في، لا أذكر القصة بإطالة، قال: ثم يكشف رب العزة عن ساقه. هذا ثبت في صحيح البخاري. وجاء في تفسير هذه الآية أن المقصود يوم يكشف عن ساق عن شدة، ولكن أعلم الناس بمقاصد الله في كتابه رسوله صلى الله عليه وسلم، والعلماء اختلفوا هل المقصود بيوم يكشف عن ساق أي ساق الله جل وعلا، أو عن ما تقوله العرب يكنون عن الشدة وصعوبة الأمر بالساق، لأن الإنسان إذا اهتم وأراد أن يعمل عملا شاقا شمر عن ساقه وكشف عنه، وكانوا يقولون كشفت الحرب عن ساق إذا اشتد أمارها وعظم سعيرها. سائل يقول: ما حكم حمل القرآن الكريم في الطواف وختمه في الطواف؟ لا بأس بذلك، وإن كنت أفضل أن الإنسان يدعو في المطاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في طوافه. سائل يقول: ما هي الظلمات الثلاث التي في قول الله تعالى في ظلمات ثلاث؟ الظلمات الثلاث إن كان مقصود فيها الحمل فهي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، غلاف الجنين في رحم أمه، هذه الظلمات الثلاث إن كان هذا قصده. وإن كان قصده غير ذلك الذي في سورة النور فهي ظلمات محسوسة. سائل يقول: رجل كان في الخلاء وأذن الأذان الثاني وهو داخل الخلاء، وبعدما انتهى من الأذان خرج وشرب، هل يبطل صومه؟ إن كان شربه وما درى أنه أذن وانتهى فأرجو أن لا حرج، وإن كان تعلم فليقضي ذلك اليوم. سائل يقول: هل في قتل الصيد محذور؟ قتل الصيد إن كان داخل الحرم فكفارته ما ذكر الله مثل من النعم، يذبح لفقراء مكة مثل ما قتل من الصيد، وإن كان محرما فإنه ولو كان خارج الحرم لا يحل له قدر الصيد، وإذا قتل فعليه الكفارة أي الجزاء الذي نص الله جل وعلا في القرآن. سائل يقول: ما حكم من مات والده وهو لا يصلي، وهل يجوز الصلاة عليه؟ وهل تحل تركته؟ إذا كان تاركا للصلاة غير جاحد لوجوبها وإنما متهاون وما أكثر متهاونين فلتقسم تركته، وأما أمره فيما يتعلق بينه وبين الله فهذا إلى الله جل وعلا. سائل يقول: ما حكم من ورث مال النمى عن طريق بيع الدخان وأشرطة الموسيقى؟ الإنسان ينبغي له أن يحرص على إطامة المكاسب، وإذا كسب مثل هذا المال فليكثر من الصدقات لعل الله جل وعلا أن يطيب فاسده بما بذل. سائل يقول: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، كنت أدرس فنذرت لله إن نجحت أن أحج جلسة السلف، فلما نجحت توظفت ولم أحج تهاونا مني وطمعا في الدنيا، حيث أن هناك إكرامية للموظفين بالحج ولم أحج السنة التي بعدها، وأنا نادم على ما فعلت، أرشدني بارك الله فيكم. هذا دين في ذمتك، وقد ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، فأنت يجب عليك أن تقضي هذا النذر قبل أن تموت وهو في ذمتك، فبادر، فهل عندك أمان بأن لا تموت حتى تفي بنذرك؟ بادر عسى أن يكون وفاؤك بنذرك سببا في نجاحك في وظيفتك. سائل يقول: شخص عنده مبلغ من المال وحال عليه الحول لمدة تزيد عن 5 سنوات، ولكنه تاب إلى الله، والآن هو يريد أن يزكي هذا المال، فكيف يفعل؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. إن كان في السابق يؤدي الصلاة ولم يؤدي الزكاة فليؤدي زكاة 5 هذه السنوات، وإن كان لا يصلي فهو كافر مع الكافرين، لأن ترك الصلاة والعياذ بالله مخرج من دين الإسلام، ولكن ظني بهذا السائل أنه مسلم فليدفع الزكوات 5 التي مضت، ولا يجوز له أن يتهاون. سائل يقول: ما حكم وجود القادمة الأجنبية في المنزل وهي شابة؟ ما حكم وجود القادمة الأجنبية في المنزل وهي شابة؟ لا يجوز للرجل أن يخلو بها بحال من الأحوال، لا رب المنزل ولا أحد من أبنائه، فإنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، يزين الباطل ويهيمن الرقوبة ويسهل له الفاحشة، والمسلم يجب عليه أن يجتهد غاية الاجتهاد في أن يجعل بينه وبين الوقوع في المحن والفتن والمصائب وقايا، وجلب شابة للخدمة في المنزل وقد يكون جالبها لا حاجة إليها كثيرة، وقد يكون هو وزوجته أطفال قلة، وهذا في الحقيقة من الوهن، يجب على الناس أن يقضوا حاجاتهم وأن يستعينوا بالله جل وعلا على إنجاز أمورهم، ومن اضطر فليحرص على أن يتقي الشر، فإذا اضطر وأتى بخادمة فليجتهد على ألا يخلو بها هو أو أحد من أولاده في البيت، بل تكون مع وجود زوجته، وألا يدعها تخرج لوحدها أو مع أحد، أو أن تذهب زوجته لتبقى الخادمة في المنزل وحدها. سائل يقول: ما رأي فضيلتكم بالذي يفتي بدون علم، حيث أنه يقوم بقراءة القرآن للنساء ويدعي السحر، أفتونا جزاكم الله خيرا. الذي يفتي بغير علم ضال، فقد جاء في الحديث أن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بموت العلماء حتى لا يبقى إلا جهال، فينتصبون للفتوى يفتون الناس بغير علم فيضلون ويضلون. وجاء عن بعض السلف أنه إنما أفسد الألسنة والأبدان والأديان 3: نصف طبيب، ونصف نحوي، ونصف فقيه. هذا يفسد الأبدان الطبيب، وذاك يفسد الألسنة، وهذا يفسد الأديان، يفتي بغير علم. الإنسان خير له أن يقول 100 مرة لا أدري من أن يستحي فيفتي بغير علم فيضل ويضل من أفتاهم، وكل عمل يعملونه بفتواها الباطلة عليه مثل أوزارهم. سائل يقول: هل تجوز الزيارة للنساء قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ومقابر الشهداء والبقيع؟ اختلف العلماء في جواز زيارة النساء للمقابر نظرا لاختلافهم فيما ورد، ورجح كثير من أهل العلم أن النساء لا تجوز لهن الزيارة لما يحصل بزيارتهن من الفتنة والجزع، فأولى بهن ألا يزرن. لكن إذا زارت الواحدة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وزارته فأرجو أن لا خرج، وإن كنت أفضل أن تكتفي بالصلاة في مسجد صلوات الله وسلامه عليه. سائل يقول: هل يجوز حمل المصحف في الصلاة للقارئ للمأموم الذي يريد ينوي أن يزيل ما قد يعتريه من التفكير في غير شأن الصلاة من أمور الدنيا؟ إذا كان يسمع قراءة الإمام فلا يجوز له أن يحمل المصحف، لأن ذلك قراءة وراء الإمام، وهو أيضا عمل وهو مأمور بألا يعمل. وكثير من الناس يقرأ مع الإمام، وهذا في الحقيقة مخالف لمقتضى الإنصات الوارد بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصتوا. سائل يقول: من دخل بعد صلاة العشاء والإمام يصلي صلاة التراويح، هل يصلي العشاء منفردا أم يدخل مع الإمام ويصلي صلاة العشاء إذا سلم الإمام؟ أرى له أن يصلي مع الإمام ركعتين، فإذا سلم الإمام منها ركعتي التراويح قام هو وأتى بركعتين أخريين لا يتابع بهما الإمام. سائل يقول: قال الله تعالى: فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من إلى آخر الآية، فذكر أربع أنواع من التعذيب ولم يذكر في الآية التي تسبقها إلا ثلاثا، فمن الذي عليه العذاب الرابع؟ أها الذين أغرقوا قوم فرعون، ولا أتذكر الآية الآن بتفاصيلها. سائل يقول: فضيلة الشيخ، امرأة أحرمت من الميقات ثم حاضت هنا في مكة قبل دخول الحرم، فما الحكم في ذلك؟ امرأة أحرمت من الميقات ثم حاضت هنا في مكة قبل دخول الحرم المكي، فما الحكم في ذلك؟ هذا. وأما الصنف الثاني الذين خسف الله بهم فهم قوم لوط، وأما جواب هذا السؤال فالتي تدخل إلى مكة محرمة بعمرة ثم تأتيها العادة الشهرية قبل أن تطوف بالبيت تبقى على إحرامها إلى أن تطهر، فإذا طهرت صافت وسعت وقصرت وتمت عمرتها، فإن جاءها سفر قبل أن تطوف واضطرت للسفر فإنها تبقى محرمة إلا إن اشترطت قبل دخولها إلى مكة عند الإحرام بأنها إن حبسها حابس من حيض ونحوه تحلت، فإن اشترطت جاز لها أن تتحلل وتسافر ولو لم تؤدي العمرة. سائل يقول: ما حكم من مس الطيب سهوا أثناء الإحرام؟ من مسه سهوا فلا شيء عليه إن شاء الله. سائل يقول: يوجد عندنا في مصر مسلمون يقومون ببناء مدارس إسلامية تقوم على تربية النجس تربية إسلامية، فلا يصح دفع الزكاة لهم علما بأنهم يبنون عن جهودهم الذاتية ولا يأخذون إعانة من الحكومة. الزكاة لا تبذل في بناء المساجد ولا في بناء المدارس، لأن الله جل وعلا عدد مصارفها في كتابه الكريم. اختلف العلماء في جواز بذلها في غير هذه الأصناف الثمانية، وهل المساجد بناؤها من سبيل الله؟ وأصح أقوال أهل العلم أن المقصود وفي سبيل الله الجهاد، فلا يجوز صرفها لبناء مساجد أو مدارس إلا عند عدم وجود مصرف لها من المصارف الثمانية المنصوص عليها في القرآن. أما آخر سؤال هذه الليلة، يقول السائل: يوجد في قريتي بدعة كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان، وعندما أنهاهم عن ذلك يقولون هذا مذهب الشافعي. السؤال: هل اعتمد على إرشادهم من مذهب الشافعي نفسه علما أنهم شوافعي أم من الكتاب والسنة؟ فعلمي ليس على القدرة الذاتية حتى أعلم الصحيح من الخطأ، أفيدونا جزاكم الله خيرا. كان بودي أنه ذكر هذه البدع لأنها قد لا تكون بدعا، وإن كانت بدعا فالشافعي بريء رضي الله عنه منها. الشافعي إمام عظيم وعالم جليل، وهو من أدق علماء الإسلام فهما وأكثرهم تمسكا بالسنة، ومعاذ الله أن يتجه إلى الابتداع، ومذهبه بريء من الابتداع. وإذا وجد بدعا وانحرافات في بعض من ينتسبون إلى مذهبه فلا يتحمل ذلك هو. فليت السائل ذكر هذه البدع حتى أبين إن كانت بدعا حقيقية ما هي. لكن على المسلم أن يزن الأعمال ويعرضها على دين الكتاب الله وسنة رسوله كما وافق الكتاب والسنة قبل وما لا رد صلى الله على نبيه في هذا الحديث وارد فيها. فصححه بعض العلماء سندا وحكم عليه بعض العلماء بأنه موضوع. ومن القواعد المقررة في علم الحديث أن الحديث قد يصح سندا ولا يصح متنا. وصلاة التسابيح فيها هيئات مخالفة لهيئات الصلاة، وفيها قراءة في مواضع نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ فيها القرآن، وفيها ترتيب ثواب لا يحصل ولم يذكر على الفرائض. ولذلك فأنا أرى أن الحديث غير صحيح، وأن من قالوا إنه لا يصح هم الذين على الصواب. نعم. سائلة تقول: عدد من الناس يعطوني مالا لأشتري به تمرا وأوزعه في الحرم، هل يحق لي أن أجمع النقود وأشتري التمر وأوزعه، أم لابد من الشراء والتوزيع على كل فرد منه؟ أما تأخيره عن وقت فغير جائز. وأما إذا أعطي الإنسان مبلغا ليشتري به تمر وأعطي مبلغ ومبلغ فاشترى بالجميع ووزعه، فكل شيء يكون ثوابه لصاحبه ولا يضره أن يكون الوكيل اشترى الجميع دفعة واحدة. سائل يقول: هل تجوز المضمضة بالماء قبل صلاة المغرب؟ يجوز للإنسان أن يتمضمض في كل وقت وهو صائم، وإنما لا يجوز له أن يبتلع الماء. والمضمضة أكثر بالتحكم ما لم يغرغر، إذا تمضمض فقط فهو متحكم في الماء، وإنما إلا أن يخشى عليه أن يزل الماء معه الاستنشاق. ولذلك قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإذا كنت صائما معناه لا تبالغ خشية أن ينزلق الماء من أنفك إلى بطنك. سائل يقول: ما حكم الطواف حال الكفر؟ إذا كان الطائف من المسافرين فلا بأس بذلك، إلا أنه فاتته صلاة الجمعة ولم يس له من خطبته شيء من صلاة الجمعة فضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من لغى والإمام يخطب يوم الجمعة فلا جمعة له، وذكر أن من أمر بالمعروف والإمام يخطب فقد لغى، وذكر أن من مس الحصى فقد لغى. وأرى كثيرا من الناس والإمام يخطب يتسوكون، وهذا أيضا من اللغو والعبث أثناء الخطبة. حال الخطبة ينبغي للإنسان أن ينصت وأن يخشع وأن يتجنب أي حركة، فهؤلاء الذين يطوفون والإمام يخطب ليس لهم من جمعتهم فضل. سائل يقول: ما حكم طلاق الحائض؟ طلاق الحائض طلاق بدعي، ومرتكبه مرتكب ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء هل يقع أو لا يقع، وأرى أنه يقع، وأن أحاديث الواردة في وقوعه أقوى وأشهر من التي فهي منها أنه لم يقع. سائل يقول: هل أذكار النوم تقال في نوم الليل والنهار؟ أذكار النوم تقال في نوم الليل والنهار؟ الأذكار نافع دائما، ولكن الأذكار الواردة على حالة وهيئة وسبب يكون الفضل محقق فيها إذا صادفت هيئتها ووقتها وسببها. سائل يقول: لنا قريب هو الآن في حالة غيبوبة، فأنا منذ تقريبا أكثر من شهر وليس لأولاده أي دخل في ذلك، وهو يملك منزل ولا أعلم، وأعلم أنه قد سبق له أن حصل على تقريبا مليون ريال فيما مضى ولا أعلم له ذلك، فهل من الجائز أن نعطي أبناءه من الزكاة وأكبرهم حوالي عمره حوالي 18 عام ولكنه لا يعلم وليس له دخل هو والولد والصغار؟ إذا كانوا محتاجين للنفقة، إذا كان أولاد هذا الرجل الذي يملك مالا، إذا كانوا محتاجين للنفقة ولا يستطيعون الحصول عليها من مال والدهم لأنه في غيبوبة ولا يدرى أين المال، فإنها تحل لهم الصدقة ويجوز أن يعطوا من الزكاة، ولا يبعدون عن ابن السبيل، فإن ابن السبيل الذي انقطعت به السبيل لو كان من أغنى الناس في بلده حلت له الزكاة في حال انقطاعه في السفر. سائل يقول: كنت صائم وحصل عند الأوقة وفطرت قبل الأذان بساعة، كيف أفعل؟ تقضي هذا اليوم ولا شيء عليك إن شاء الله. سائل يقول: ما هو الصحيح في من وضع زوجته وهي حائض؟ هل عليه كفارة كما هو مذهب أحمد رحمه الله؟ أنت طالب علم وها أنت فاهم ذلك، ومذهب أحمد لقين على حديث صحيح: من جامع امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصفه. وإنما اختلفوا هذا النصف، قيل إذا جامعها في أول الحيض فليتصدق بدينار، وإذا جامعها في آخره بعد خفة الدم أو قربه للوقوف فليتصدق بنصف دينار. ومع ذلك فهو آثم، مرتكب للذنب، عاص لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. سائل يقول: ما حكم استعمال البخاخ للرب إذا دعت الحاجة وهل يكسر الصائم؟ إذا كان يدخل البطن سائل من هذا البخاخ فهو في الحقيقة لم يصم ويجوز له الفطر، فإن كان ربه مستمرا طول دهره فهذا من المرضى الذين لا يلزمهم الصوم. وإن كان الذي يدخل إلى الجوف إنما هو هوى وليس سائل يدخل البطن فلا حرج عليه إذا استعمل البخاخ صيامه صحيح. سائل يقول: أتيت من جدة بغرض الصلاة الحرام لا للعمرة، فهل يلزمني طواف الوداع؟ لا يلزمك طواف الوداع، وطواف الوداع بالنسبة للعمرة محل خلاف بين أهل العلم، كما أن الآتي إلى مكة فيه من العلماء من يرى أن عليه الوداع، ولكن الصحيح أن الوداع لا يجب إلا على الحاج، ويحسن بكل من أراد أن يخرج من مكة خروجا لا يعود من غده أن يوادع. سائل يقول: ما حكم دهن الرأس في أيام رمضان؟ لا بأس أن يدهن الإنسان وأن يدهن رأسه أو أي موضع من جسده، والأدهان لا تفطر كما أن الاغتسال لا يفطر. سائل يقول: فضيلة الشيخ، قلت ليلة البارحة أنه لا يجوز قراءة القرآن في الصلاة الجهرية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة. كلامي إنما هو على الذين يحملون المصاحف، وهو واضح في نفس جوابي ليلة البارحة، الذين يقرؤون مع الإمام يجودون قراءته وهو ما أكدته اليوم. وأما قراءة الفاتحة فقد أبديت وأعدت بأنه يجب على الإنسان أن يقرأ الفاتحة. سائل يقول: ما حكم وضع اليدين بعد الرفع من الركوع؟ الثابت أن وضع اليدين في حال الوقوف على الصدر، واختلف فيما بعد الركوع هل هو كذلك أو لا. وارى أنه أن ذلك وقوف، فيضع يديه على صدره إلا إذا هو لم يقف وقفة تحتاج إلى رفع اليدين، فمجرد ما يعتمد قائما يهوي ساجدا فلا وقت لوضع اليدين. سائل يقول: شخص يعمل مندوب مبيعات في محسن، وإذا وقع المندوب أن البضاعة بعد شهر سوف يزيد سعرها، فهل له أن يشتري من المؤسسة نفسه بالسعر المحدود ويدخرها حتى يرتفع ثمنها؟ إذا كان هو موظف في المؤسسة ويعلم صاحب المؤسسة بتصرفه ويدفع النقود ثمن ما يشتريه مباشر في الحال فلا حرج في ذلك. أما إذا كان يشتري ويبقيها في المؤسسة حتى إذا ارتفع السعر باعها وكسب وهو لم يتعنى بذل الثمن فهذا من استغلال وأكل المال بالباطل. سائل يقول: ما صحة هذا الحديث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، هل هذا صحيح؟ هذا لا أعرفه ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما آخر سؤال هذه الليلة، سائلة تقول: لقد توفي لي ولدا له من العمر 20 سنة، وكان والحمد لله شابا تقيا، وله الآن توفي 4 سنوات في حاجة، وطيلت تلك المدة لم أشاهده في المنام، وإنني خائفة إنه غيراب عني، مع العلم أنني لم أحبه وأنني أتصدق له وحجيت له، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ لا يلزم من عدم رؤية الإنسان قريبه المتوفى أن لا يكون القريب راضيا عنه، وأكثر من الدعاء له، وإذا تصدقت فانوي أن الصدقة عنك وعنه ولا شيء عليك إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد. إذا أخذت المرأة الدواء المانع من الدم لتصلي مع الناس في رمضان أو لتؤدي العمرة وتطوف بالبيت فمنع الدم منها صح صومها ووجبت عليها الصلاة وصح لها أن تطوف بالبيت وأن تعتمر، إذا أخذت المانعة من الدم فمنعه فلا حرج عليها في ذلك. سائل يقول: أنا شاب ارتكبت معصية وهي من الكبائر، أعاذكم الله منها، وقد أعاذت الله ولك أن لا أخطأها مرة أخرى، ولكن أهواني الشيطان وفعلتها فما علي من إثم وما كفارة؟ احرص على أن تصدق في التوبة، وابتعد غاية الابتعاد عن الاقتراب من الأمكنة التي يمكن أن تمارس فيها تلك الجريمة التي ارتكبتها، لأن الإنسان إذا أتى إلى أرض فيها السوء قد فشى والمنكر قد استشرى ووسائل الفساد متهيئة ونفسه فيها نوع مرض، أوشك أن يرتكب المنكر، فاحرص على تجنب الوصول إلى تلك الأماكن، واصدق للتوبة وتضرع إلى الله جل وعلا أن يصرف قلبك وأن يصونك، فإن القلوب بيد الله يصرفها كيف شاء. إذا صدقت في التوبة وأقبلت على الله صادقا فإن الله يعفو ما سلف من السيئات ومنها تلك الجرائم. سائل يقول: أيهما أفضل، الصلاة النافلة أو السنة في البيت أو المسجد؟ مضى في هذا المجلس في هذه الليلة أن أفضل الصلاة في البيت إلا المكتوبة. سائل يقول: أخذت عمر طواف سعي ثم نزلت جدة ورجعت اليوم الثاني، فهل يلزمني طواف سعي آخر؟ لا يلزم، من أراد أن يأتي بعمره وأتى بها يلزمه الطواف والسعي والتقصير، ومن لم يأتي بعمره فلا يلزمه شيء، وإنما إذا والسعي لا يصح إلا في عمرة أو حج، ولا يتقرب إلى الله جل وعلا في السعي إلا بذلك، وأما الطواف هو الذي قربه بصلة مستمرة. سائل يقول: فضيلة الشيخ، جاءني نبأ بوفاة أخي، جاءني نبأ بوفاة أخي وأنا في بيت الله الحرام، فماذا أقدم له وما أقدم عنه في قلبي؟ أكثر من الدعاء له، وإن استطعت أن تتصدق عنه فتصدق، فإن الدعاء ينفع والصدقة تنفع. سائل يقول: هل قراءة الفاتحة في خطبة الزواج مشروعة؟ وما حكم الإسلام فيها؟ لا خرج من قراءتها، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه خطبة الحاجة كما ثبت في الصحيح من رواية عبد الله بن مسعود. سائل يقول: أرى الذين يلبسون الساعات مما يقولون أنها سنة ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمم في شأنه كله، فقلت لهم أنها عادة وليست سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها ولم ينهى، ويصرون على ذلك. السؤال هو: هل يجوز أن نقول هذه سنة وهي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه من الأشياء التي تلبس في جارحة واحدة، وإنما التيمم في الذي فيه جارحتان كالنعلين، ينتعل الإنسان عند الانتعال يلبس اليمنى وعند الخلع يخلع اليسرى، وأما ما فيه جارحة واحدة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بلبس شيء في اليمنى دون السمام، والساعة أيضا مستحدثة. إن والدي متوفي وأنا صغيرة، وبعدما كبرت حججت له وبعد الوداع شهدته في الرؤيا وأنا لم أشاهده من قبل، واعتمدت له سنة أخرى، وبعدما رجعت إلى بلدي شاهدته ولد المرء وله نور وقبلني، ويوم الخميس خرجت من المطار وتسننت وجلست أدعي له، فأخذني النعاس وأنا جالس في مكاني، وإذا واحد يقول لي وهو يشير إلي: انظر إلى أبائي أفتوني في رؤياي. أرجو أن الله جل وعلا تقبل عملك عن والدك، والإنسان إذا عمل عملا من صدقة أو عمرة عن والده أو حجة ينفعه ذلك إذا كان مات على التوحيد. نعم. سائل يقول: أنا في الثاني عشر من عمري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدركون في العشر، السؤال هل هو يقصد الصلاة فقط من الصلاة والصيام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، هذا الحديث في الصلاة. وأما الصيام فأكثر من يضربون الثاني عشر قد لا يستطيعون الصوم في كثير من البلدان، لأنه

أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه أنه قال إن نصف صاع من تمر الشام تعدل صاعا، والذي عليه جماهير أهل العلم أن زكاة الفطر صاع، وإنما أجاز أبو حنيفة دفع النقود، والصحيح ما عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل أصحابه وخلفائه الراشدين ومن جاء بعدهم. سائل يقول: ما الفرق بين الجافلة والواسطة والرجل؟ المجاملة هي أن تكون على حساب الدين فهي من الأخلاق الفاضلة، والواسطة هي الشفاعة، فإذا كانت شفاعة بحق فللشافع أجر وثواب، وللمشفوع أجر، المشفوع عنده أجر وثواب إذا قبلها. والرشوة هي تقديم مال لأخذ شيء بالباطل. سائل يقول: نبيع الذهب القديم بسعر لمحلات من الجوهرات، ونشتري الجديد بسعر أعلى، وذلك مقابل الصياغة، فهل يدخل ذلك في الربا؟ إذا بعت الذهب على شخص وقبضت النقود ثم اشتريت منه أو من غيره ما أردت شراءه، ولم يكن ثمة شرط حين اشترى منك أن تشتري منه فلا بأس. أما إذا اشترط عليك أن يشتري منك علي أن لتشتري منه فالشرط باطل. وأما إذا بعت عليه الذهب القديم بذهب جديد أو بالثمن لكن لم تقبض شيء وأعطاك ذهبا فهذا هو الربا. سائل يقول: هل مرور المرأة من أمام المصلي يقطع الصلاة؟ إذا كان في الحرم ومع الناس في هذه الزحام فلا يضره إن شاء الله ذلك. سائل يقول: أبلغ من العمر 16 سنة وأصوم الاثنين والخميس والثلاثاء والأيام البيض، وأبي يمنعني من الصيام، وقال لي أنت من 70 حرج إذا استيقظت، هل في ذلك شيء؟ طاعة الوالد واجبة، والصيام نفل، والصيام يوم الثلاثاء وتخصيصه ليس من السنة، وإنما السنة الصيام يوم الاثنين والخميس، لكن هذا سنة ونافلة. فإذا كان يغضب الوالد على الابن والبنت إذا صام فيجب عليهما أن يطيعا، فإن الجهاد مع عظم فضله وعظيم ثوابه. إذا رفض الوالد ومنع ابنه من الجهاد ولم يكن الجهاد حتميا كأن تهاجم بلده فإنه يجب عليه طاعة والده، ولذا أرى لهذه السائلة أن تسمع لأبيها وتطيع. سائل يقول: امرأة خرجت من الحيض قبل طلوع الفجر ولكنها لم تغتسل إلا حوالي الساعة 5:30 صباحا، فهل عليها قضاء في ذلك اليوم؟ ما دامت أمسكت فلا قضاء عليها، لأن العبرة بحصول الطهر، فلما طهرت جاز أو وجب صومها، وإنما ممنوع على الحائض إذا طهرت الجماع حتى تغتسل. سائلة تقول: إذا اعتمرت المرأة أو حجت وهي مغطاة ولابسة القفاز والسراب أثناء الإحرام، هل يؤثر على حجها وعمرتها وهي لا تعلم بذلك؟ لا يؤثر ما دامت لا تعلم، وإلا فالمرأة منهية أن تلبس القفازين وهما جوارب اليدين في حال إحرامها. سائر يقول: شخص بلع بعض أعواد النسوان هل يخطر؟ إذا كان ابتلعها بدون قصد ومرت غصبا عنه رغما عنه فلا حرج، وإن كان هو الذي ابتلعها فهذا يخطر. سائر يقول: أنا شاب لا أذهب للمسجد لأداء الصلاة إلا بعد أن أقيم إمام الصلاة، فهل في ذلك شيء؟ تدرك من الأجر قدر ما حصلت، ولا شك أنه لا يستوي المتقدم ومن يأتي قبل الإقامة ويؤدي الراتبة إن كانت الصلاة من ذوات الرواتب، أو يصلي تحية المسجد وينتظر الصلاة، لا يستوي هذا ومن لا يأتي إلا بعد الإقامة، لأن انتظار الصلاة صلاة، ما دام الإنسان جالسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة. نعم. سائل يقول: أعطي خواتي وخالاتي وعماتي عيدية كل سنة، وصار عندي هذه السنة نقود، فهل أعطيهم زكاتها أو يعطيهم عيدية وزكاة؟ الزكاة للفقراء والمساكين، وأخواتك ومن في حكمهن إذا أردت إعطاءهن فأعطهن من مالك الخاص، وأما مال الفقراء فأوصله لأصحابه. سائل يقول: هل هناك فرق في الأجر بين قراءة الصامت وقراءة الجهرية للقرآن الكريم؟ القراءة الصامتة إن كان لا يحرك شفتيه وإنما يتأمل فليست قراءة، وإن كان يحرك شفتيه وإنما يقرأ بقراءة خافتة، فإذا كانت هذه القراءة أوقع في نفسه وأكثر للتدبر والتأمل فهي أفضل، وإن كانت القراءة التي يرفع فيها صوته أوقع في نفسه وأكثر للتأمل والتدبر ولم يؤذي بها أحدا فهي أفضل. سائل يقول: هل يجوز تعليق الصور ذوات الأرواح على الجدران؟ هذه الأشياء لا يصلح تزيين الجدران بها، أقل أحوالها أن تشغل الإنسان، والجدران لا يجوز سترها بالقماش، فكيف بالصور وتعليقها؟ والعادة أن الناس لا يسترونها سترا وإنما يعلقونها للتجمل تعليق. سائل يقول: الوساوس السجين في العبادة وفي الخواطر وكيف التخلص منها أرشدونا جزاكم الله؟ من أعظم ما يستعين به المرء على طرد الوساوس الاستعانة بالله والاستعاذة به جل وعلا من الشيطان، والإكثار من الاستعاذة بالله من الشيطان، والتسمية وقراءة آية الكرسي، كل ذلك من ما يساعد المرأة على طرد الشياطين. سائل يقول: ما حكم السهر في ليالي رمضان بلعبة الورق والبطل إلى السحور وفي النهار إلى صلاة الظهر ولم يشعر بالصيام في اليوم نتيجة للنوم؟ الظاهر أن هذا السائل لا يقصد فضيلة بهذا العمل وإنما يقصد تنبيه، فإن من علامة خسران الإنسان وإضاعته لأثمن ما يملك وهو الوقت أن يصرفه في المحرمات ثم ينام عن الواجبات، وما ظنه لو قبضت روحه في فترة نومه أو أصابه أمر من الله جل وعلا فنقله من هذه الدنيا، فهو في الليل سهى على سهر بالمعاصي وفي النهار نوم عن الواجبات، لا شك أن هذا من سوء العمل ومن بخس الحضور، نسأل الله السلامة. هذه الورق والكيرم وسائر اللعب التي يلعب بها الرجال والنساء هي في الحقيقة ألعاب محرمة لا يجوز تعاطيها ولا استعمالها، وأقل أحوالها أنها توجد شيئا من الحقد في المغلوب على الغالب، وتشغل الإنسان عن طاعة الله، ووقتك ثمين ينبغي لك أن تشغله فيما ينفعك في دينك أو دنيا أو بهما جميعا. سائل يقول: هل من اقتص بالدنيا بشيء يقتص يوم القيامة؟ وهل المواد تقتص من بني آدم كما تقتص من بعضها بعض؟ الإنسان إذا اقتص له في الدنيا إن كان حيا واقتص له فلا يقتص له في الآخرة، وقد أخذ حقه كاملا في دنياه إذا اقتص له اقتصاصا كاملا، وأما إذا مات قتله قاتله فمات وقتل الحي قصاصا فإن هذا القتل لحق الأحياء ورثة الميت، وأما في الآخرة فيأتي المقتول برأسه يوم القيامة يقول: يا ربي سل هذا لما قتلني، فيتحمل جزاء وإثم القتيل، وإنما القصاص من القاتل في الدنيا لحظ الأحياء فقط، وأما حق الميت فهو بحاله وهو أخرج ما يكون إليه يوم القيامة، وذاك القاتل في من أعظم الناس في فلس والعياذ بالله. أما آخر سؤال هذه الليلة يقول السائل: ردا على من قال ان القاتل لا يسكر ولا يؤثر في الصحه، فاني اقول انا من الذين يعرفونه وقد جربته مرارا انه يؤثر تاثيرا بالغا في الصحه، فمن ذلك انه يمنع كميه تفكيره ويقلل من النوم ويصاب الجسم بالرعشه والاضطراب ويحدث الضجر وكثيرا ما يطلق الانسان زوجته او يقوم بضربها او يصب اباه وامه واخوانه الى غير ذلك، واشد من ذلك انه يضيع على صاحبه اكثر الصلوات وخاصه صلاه العصر التي ورد فيها الترغيب، وانها الصلاه الوسطى وغير ذلك من اعمال الخير الذي يفوز على صاحب المستعمل القاتل هذه العاده السيئه، فنبدو من فضيلتكم التعليق على ذلك وتوضيح ضرر هذه الاشياء. ذكرت اكثر من مره عن القات بان الذين اثبتوا مضره وان هم من فصيله المخدرات اثبتوا ذلك بالتحاليل المخبريه الطبيه، والذين يدعون انه لا يضرهم لا دليل معهم، وانما العاده، ومن يشرب الخمر بحسوات قليله لا يسكر، واذا استمر على ذلك الفها واعتادها. ولكن ذكرت ان دراسه ميدانيه اجريت على فئات كثيره تشرب القات، فاثبت ان ملايين الساعات من ساعات العمل تضيع على اولئك، وهذه من امور الدنيا ومع ضعفها، واما في الاخره فلا شك ان الله جل وعلا لم يحرم على العباد الا الخبائث واباح لهم الطيبات، ولا احد يقول ان القات من الطيبات، حتى الذين يستعملونه لا يقولون انه من طيبات الرزق، وانما يصاب الناس وكما قيل يقضى على المرء في ايام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، فاذا اصيب الانسان ببصيره عقله عمي عن الاشياء التي هي في الحقيقه مضره ولم يرى الضرر فيها، كالسكران ياتي الى الخطر وهو لا يدري ان فيه خطرا، فنسال الله ان يهدي الجميع وأن يمنع هذا القات وشره عن أولئك الذين اعتادوا أكله ومضغه، وأن يصلح حال المسلمين في كل مكان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. قال محمد هو ابن مالك أماد ربي الله غير مالك مصليا على رسول المصطفى ولي المستكبرين شرفا، وأستعين الله في ألفية مقاصد نهوي بها مهوية، تقريب الأقصى بلفظ موجج وتبسط بدلا بواد موجج، وتقتدي رضا بغير سوتي فإلقوتا ألفية تبني موتي، وهو بسبق هائج تبديلا مستجب ثنايا جميلا، والله يقضي بهبات وافرة لولاه في درجة الآخرة، كلامنا لفظ مفيد مستقيم. لا يسرب لا يسرق سارق حين يسرق مؤمن، لا يسرب سارق حين يسرب وهو مؤمن. اسم الحديث هذا وهو مؤمن وأولي الحال وأولي الحال، وجملة حاله وما قدم بمدمر بواو أو بهما بواو أو بمدمر أو بهما، وإن لم يتقب باسمه bahwa ini takoda bihurmatihi wa bismi la kafarala insyaallah wallahu a'lam insyaallah sallallahu ala nabiyyina wa wali istana wa haliya wa atafa wa ma'tuma la iya gun yani wa usmu almanu wa wali haliya almanu jat ma ana lanu indonesia wa wali haliya kan arab wajumlatu halisi wa makudima bi wawin au bi mudharin au bihima waw istinab ya juju ikau li hadis واو وايد حميد واو حليه ايوه واو لي حليه وحيد واو لي نعم يعني واو لي نعم والزاني والزاني حليه هو استثناء وجملته جمله لا محل منها يرى استثناء واو لي استثناء واو لي حليه في ماينس بي على الحالي اي واو حليه واو العفو لا لا لا لا لا مو هذا ما بيعطى فين زاني وزانية أيوة. عند الزنا خروج الإيمان لا لا لا خروج الإيمان في الوقت والمبدأ بس نعم عند الزنا خروج الإيمان طيب بخاري مسلم حديث التبريد طيب بعد الزنا زنا خلاص بعد الإيمان يجيب فهم كلام فيها وقت جينا خروج إيمان لا لا لا عند الزنا خروج الإيمان لا لا أي ما يربى مختلف والله هذا فتو الباري خروج إيمان كفروج إيمان فتو الباري كفروج إيمان بعدين ما في خروج إيمان عند الزنا عند الزنا عين الوقت يعني مثل نفس الوقت بعدين في توبة خلاص في إيمان طيب في توبة يرجع كله كتاب موجود وما إذا كان في بلد يحمل جنسيتها وأن يتعلم ولعل الله جل وعلا أن يعوضه خيرا كثيرا. سائل يقول ما رأي فضيلتكم في إمام مسجد أو مؤذن أوتي من قبل الحكومة مسكن له فأجر هذا البيت على أحد المواطنين ووضع هذا المال في حسابه الخاص أزيدونا بارك الله فيكم. هذا من حقه ما دام هو القائم في وظيفة الأذان والإمامة وهذا البيت مجعول للقائم بهذه الوظيفة فهو إن سكنه فمن حقه أن يسكنه وإن أجره فمن حقه أن يقبض أجرته ولا حرج في ذلك. سائل يقول فضيلة الشيخ هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى التراويح 20 ركعة؟ ثبت أنه قال عليه أفضل الصلاة والتسليم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وثبت أن الخليفة الراشد والإمام الموفق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه صلى أمر الناس أن يصلوا وصلوا 23 ركعة على خلاف في الروايات. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فلم يثبت أنه صلى في تهجده أكثر من 13 ركعة كما ثبت ذلك من حديث عائشة وحديث أم سلمة وغيرهم. لكن كما ذكرت مرارا أن الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام ليست كصلاتنا هذا يصلي يقف تقول عائشة وقوفا طويلا ويركع ركوعا طويلا ثم يقف وقوفا طويلا. لا تسأل يصلي 8 ركعات لا تسأل عن حسنهم وطولهم. وذكرت أنه صلى في ليلة في ركعة واحدة في تهجده قرأ البقرة والنساء ثم قرأ آل عمران في ركعة واحدة أكثر من 5 أجزاء يقرأها في ركعة واحدة. يقرأ هذه الخمسة الناس الذين يطيلون الصلاة في 5 ليال وزيادة. لا أحب من الشباب أن يتشددوا ويقولوا هكذا وهكذا. الكل بحمد الله سنة. والنبي ذكر عليه الصلاة والسلام أن صلاة الليل مثنى مثنى ولم يحدد هذا العدد بعدد. فلو صلى 36 ركعة وأكملها بركعة فقد عمل وأحسن. سائل يقول ذكرتم فضيلة الشيخ صفة الغسل من الجنابة ولم تذكر المضمضة والاستنشاق فهل هما غير واجبان؟ ربما مرات سهوا. فما دامت الغسل الجنابة هي تطهر واستباحة للصلاة وسائر ما لا يستباح إلا بطهارة فلا شك أن المضمضة والاستنشاق من غسل الوجه لأنه لا يغسل وجهه أحد للصلاة إلا ويتمضمض ويستنشق. سائل يقول والإشارة إنما تكون للحجر فقط وأما الغسل اليماني فلا يؤثر عليه. سائل يقول أنا أغسل البيت العزيز كمان الأسواق كمان الطواف السبعة هي الطواف الكامل والزيادة لا يعتد بها. سائل يقول أنا كنت أبلغ من العمر 50 عاما عندما كنت في السابعة عشر من عمري يا معنى جوزي من عام رمضان هل علي كفارة؟ كنت مكرهة على ذلك بدون رضاك أو لم تعلمي أنه محرم فلا شيء عليك إلا القضاء ذلك اليوم. وإن كنت عالمة أنه محرم ولم تكوني مكرهة فعليك الكفارة صيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطيعي فإطعام 60 مسكينا. أيضا نفس السيدة تقول كيف إطعام 60 مسكين كاملا؟ فعاد كامل نفسه عن توفيقه. إطعام المسكين نصف صاع من تمر أو نصف صاع من رز أو نصف صاع من بر يعطى للمسكين الواحد. سائل يقول لدي مبلغ من المال وقدره 90,000 ريال أقرضته لأخي ومضى عليه سنة ولا يستطيع رده علي حتى الآن، فهل علي زكاة هذا المال؟ إن كان أخوك لا يستطيع رده لأنه فقير فلا تزكي حتى تقضي عن سنة واحدة إن شاء الله. وإن كان أخوك لا يستطيع رده لأن له أراضي والأراضي رخصت فهذا لا يعفيك من الزكاة، تجب الزكاة عليه ولو لم يرده أخوك. سائلة تقول لدي طفل يبلغ من العمر سنة وهو شقي جدا وأنا دائما أقوم ببدله، هل علي إثم؟ لا إثم عليك ولكن تجنب الضرب المبرح الذي قد يؤثر في نفسه أو يضر جسده. سائل يقول بعد الفراغ من المسجد من الجنابة يخرج السائل بشيء الماء الذي يرسل، هل هذا يجب الغسل مرة أخرى في الجنابة؟ لا يجب الغسل، لكن على من يستنجي من الجنابة أن يحرص على إزالة الآثار المتبقية في الذكر، لأنه لا شك قدر قسائل فيزيله بالاستنجاء الكامل، وبعد ذلك إذا خرج شيء فهو ناقض للوضوء لا يعيد معه الاغتسال. سائل يقول ما حكم استعمال الحناء للرجال ذلك في اليدين والرجلين؟ إن كان لحاجة لألم في يديه أو رجليه فلا بأس، وإلا فلا يجوز لأنه خضاب للنساء وليس للرجال. سائل يقول ما حكم تربية شعر الرأس للرجال؟ الأصل في تربية شعر الرأس شعر الرأس أنه سنة، بل كان كثير من السلف يرى الحلق في غير حج أو عمره مثلى، حلق الرأس في غير حج أو عمره يراه كثير من السلف من التمثيل مثلى، وتربية الشعر سنة. لكن إذا رب الواحد شعره تقليدا للخنفسة وما قصد السنة فهو آثم بهذه النية، لأنه كما جاء في الحديث الصحيح إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إلى آخر الحديث، فمن ربى شعر رأسه يريد الاقتداء بسيد الأولين والآخرين والاقتداء بهذه وهذه أصحابه فله أجر نيته وعمله، ومن ربى شعره لأنه يرى الخنفسة العصرية ويريد أن يشابهها ويماثلها فله ما نوى. سائلة تقول كنت نائم وقمت بعد أداء الفجر بنص ساعة وظننت أن الوقت ما زال مبكرا فأتيت على الصيام الجائز. الأخطأ لك أن تقضي، لأن الإنسان ينبغي له أن يحتاط، وإن لم تقضي ما دمت بنوم ولا شرط فأرجو أن لا بأس، لكن أرى أن الأخطأ لك القضاء. سائلة تقول ما هي الاستخارة وما هي كيفيتها؟ الاستخارة طلب أفضل صيرتين، وهي عندما يلتبس الأمر على الإنسان فلا يدري الأنفع على الأصغر كذا أو كذا، عندما يصبح حائرا بين أمرين أو أمور أيها يأخذ به، عند ذلك يصل العلم إلى عالم ويصل الاختيار إلى من لا يعزب عنه شيء. وثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن وكلمة النحو، فكان يقول إذا أراد أحدكم العمل فليتوضأ وليركع ركعتين من غير الصلاة، ثم يقول اللهم إني أسألك بعلمك وأستخيرك بفرق كلا في الحديث، ثم بعد ذلك في الغالب أنه ينشرح له صدره لأحد الأمرين، لكن هذا إذا وازن وحاول أن يوازن بين الأمرين واجتهد لأن يعرف أيهما أنفع فتعذر عليه ذلك. وبعض الناس كلما هبت له فكرة قال أستخير لكذا، ثم ما ينفتح له أمر يقول سبحان الله الاستخارة بما يصيح. ينبغي للإنسان قبل أن يصلي صلاة الاستخارة أن ينظر في الأمرين، ماذا يترتب عليهما من المنافع وماذا يترتب عليهما من الضرر، ولو أخذ بنا ماذا يكون إذا عجز أن يفرق يعمل بالاستخارة. سائل أن تقول يقدر تواجد المعلمين المقصودين في المراحل التعليمية للبناء، فنرجو من فضيلتكم إضافتكم تحت الوجه العلني. العقل على المرأة للطالبة أن تستر وجهها ولو كانت عند رجل مخطوب، لأنه كما سمعنا في سلامة هذه الليلة من الإيمان، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فكما أن الرجل ممنوع أن يتفرس في وجه المرأة، كذلك المرأة ممنوعة أن تنظر أيضا وتفرس في وجه الرجل، فإن النساء شقائق الرجال، ويستهويهن في الرجال ما يستهوي الرجال في النساء. فتغض طرفها. وجاء في حديث لا مأس به أن عبد الله بن أم مكتوم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعمى، وكانت عنده أم سلمة وأخرى من زوجاته، فقال احتجبا منه، فقالتا أوليس أعمى لا يرانا؟ قال أفعل يا والي أنتما؟ هل أولى بالبنات أن يحتجبن من المدرس المكتوم؟ سائلة تقول مع حكم زيادة درجتين أو ثلاث درجات للطلاب والطالبات إلى أحداث الرجال للوصول إلى درجة على الإنسان أن يتقي الله في أعماله كلها، فإذا لم يكن قصده فيما يزيده في مثل هذا السؤال الغش والتساهل، وإنما رأى أن الأسئلة صعبة وأن الإجابة أو المجيبة حاول أن يجيب ولكن لصعوبة السؤال، ورأى أن من المصلحة عدم إبقائه في فصله ما دام يمكن انتشاله بدرجة أو درجتين، وأن ذلك عرف مأذون فيه من جهات المسؤولة، فلا حرج إن شاء الله في ذلك. سبق أن كررت أن العمرة أن وداع العمرة مما اختلف فيه العلماء، وأن الصحيح في نظري أنه لا يجب إلا أن الإنسان إذا وادح الوداع أفضل، وإذا ترك الوداع فلا شيء عليه. سائلة تقول أنا فتاة أرتبط مع مجموعة من النساء في سيارة الجهاد إلى المدرسة، ولكن الأمر يعجبني جدا وهو جلوس ابنة صاحب السيارة جانب السيارة الأمنية، فما نصيحتكم لهذه الفتاة وما هو جواز الفتاة التي لا تؤمن بهذا الأمر؟ إن صحيح أن لا تجلس بجانبه، فإنه لا يحل للمرأة أن تجلس بجانب الرجل، وأي حركة بل هناك إحسان في الرجل والمرأة، إذا دنا من الرجل من المرأة أو دنت منه كل منهم يحس بشيء في نفسه عمن دنا إليه، ولا شك أن النساء يعرفن ذلك والبنات يعرفن ذلك. هذا ليس بحديث ولم يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح. سائل تقول ما قولكم في من يمسون بناتهم والذين لا يبلغون الحلم تشاق الركبة الى الكتف؟ هذا في الحقيقة من تربية الناشئات على إلف التكشف، ولا شك أن الناس في مسلكهم في تربية نشئ يسلكون مسلكا مخالفا للسنة، فتجد الأبناء الذكور يلبسون ألبسة طويلة، وتلبس البنات ألبسة قصيرة مشمرة إلى الفخذ، وبعضها لا شيء على الكتفين، هي وإن كانت لا يجب عليها الستر، لكن ينبغي للناس أن يدربوا ويرشوا أولادهم على حب الاحتشام والستر من حين نشأتهم، وإذا نشأت البنت إلى العاشرة وبهذه الأثواب المشمرة لم تعرف بعد ذلك لا يخالفها. سائل يقول ما حكم الإفطار في نهار رمضان من غير الأكل؟ وما هو العمل الذي يعمله لكي يكفر عن عمله هذا؟ أو هل صيام ستة من شوال يكفر عن هذا العمل؟ من أفطر في نهار رمضان من غير مرض ولا سفر ولا عجز عن إبقاء الصيام كالذي يعمل